وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس يفقهه في الدين سبحانه وتعالى. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من تعليقات شيخنا الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي على كتاب الحج من زاد المستقنع. والشيخ اقترح فكرة بدنا نأخذ رأيكم فيها. الشيخ اقترح أنه بعد نهاية كتاب الحج يسأل أسئلة عامة في على يعني شاملة كتاب الحج. وطلب منا الشيخ يعني قال إذا في مجال توفرون بعض الجوائز فالجزء اللي علينا ممكن يتدفق، لكن نسأل الجميع هل الفكرة موافق عليها من الجميع؟ يعتبر يعني زي التقويم الدرس يعني. لا تدخل مصطلحات دي يا شيخ. لكن طبعا الشيخ راح يختار من يجيب. صحيح. الشيخ يحدد. نختار الجاي. فكرة طيبة. حاضر. كتاب الشيخ أي واحد تقول تدرج؟ طبعا كتاب الشيخ أحمد مفقود يعتبر الآن حتى يوجد إن شاء الله. طبعا انتهت في طبعة ثانية الشيخ إن شاء الله ترسل لنا طبعا اللي ترى أنه اللي بتطلع شيء إيه ما في مشكلة، لكن بشرط أن يقرأ الكتاب. إيه أرسل العدد اللي تبغاه. إزاك خذنا وعد من الشيخ فالدنيا غلص أن الشيخ راح يرسلنا إذا طبع كتاب الشيخ الطبعة الثانية راح يرسلنا الشيخ مجموعة كاملة إن شاء الله. إن شاء الله لكل واحد منكم نسخة يجدها في المكتب بمجرد أن تسمعون أن ظهرت الطبعة الثانية من كتاب الشيخ. بس أنا ما يطبع في نسخة الإيجار موجود في أبو غانم يأجل. أجل لك محل وخذ رخصة من بلدية. فراح يكون إن شاء الله بعد نهاية كتاب الحج في أسئلة على الكتاب، فهذا يحث الطالب على المراجعة وأنه يعني أي فرصة تجيه يراجع فيها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق ونترك المجال للشيخ. آمين. الله يجزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ونهتبه. سيكون طبعا الأسئلة حتى على ما ذكرناه من فوائد خارج الحج. ذكرنا أمس فائدة البارح تذكرونها من حضر البارحة، وذكرنا اليوم أيضا فائدة خارج كتاب الحج. فأتمنى أن يعني يتحفز الإنسان للإجابة على بعض ما أسأله من الأسئلة. قال رحمه الله: فصل. ثم يستلم بعد أن يصلي عند المقام يذهب ويعود إلى الحجر ويستلمه. ما حكم استلام الحجر بعد ركعتي الطواف؟ نعم سنة بينها في المنتهى الردال. قال: ثم يسن أن يستلم الحجر. قال: ويخرج إلى الصفا من بابه. هذا في السابق لما كان بين الحرم أو المطاف والسعي باب، قال يخرج من باب الصفا إلى المسعى، إلى الصفا الذي في المسعى، فيرقاه أيضا. الحكم هنا مبهم، بينه في الغاية وقال: ندبا. فيرقاه ندبا حتى يرى البيت. أيضا يسن له أن يرى البيت ويستقبل البيت. طبعا ذكر الشيخ ابن عثيمين وأن منتهى العربات في مسعى هو أول الصفا، وهذا لا يوجد الآن. يعني أول كان في السابق نذكر أن فيه منتهى للعربات إذا هذا الحاجز الذي في الوسط بين الصفا والمروة أو بين الذهاب والإياب، هذا كان في حاجز إذا لفت العربة. يقول الشيخ هنا الحاجز يبدأ الصفا، يعني تبدأ يعني تذهب قليلا ثم تعود، هذا غير موجود الآن، وموجود ما هو أكبر منه. الشيخ بن جاسر في مفيد الأنام الذي قبل الشيخ بن عثيمين قال عند بداية الدرج، والدرج أيضا غير موجود الآن، غير موجود الآن، فما ندري هل الصفا من أين يبدأ في الحقيقة بالنسبة لي، يعني لا أعرف أين يبدأ الصفا، لكن الاحتياط أن يرقى الإنسان قليلا حتى يتيقن أنه وصل الصفا. والفقهاء عندنا يقولون لابد إذا وصل أن يلمس بأصابعه الصفا، وإذا رجع يلمس بعقبه الصفا أيضا، يجعل أصابعه هكذا وهو قادم، ثم إذا عاد يلمس بعقبه، يعني يبدأ الشوط بهكذا بهذه الكيفية. وبالنسبة لتوسيع المسعى، تعرفون خلاف الحاد الذي حصل بين أهل العلم، والذي يظهر الله أعلم أنه جائز، أنه جائز، وأن المقصود هو هذه المسافة ذهابا وإيابا، أما العرض فيعني المجال فيه واسع، وأفتى فيه كثير من العلماء المعاصرين، ذكر الشيخ بن جبرين وغيره رحمه الله. فيرقاه حتى يرى البيت، يستقبل الكعبة، والآن قد لا يكون الأمر غير متيسر، يعني يستقبل القبلة وهناك خطوط في الأرض تدلك على الكعبة، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يكبر ثلاث، يستقبل البيت ويرفع يديه ويقول ما ورد. المذهب عندنا يقول يكبر ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، المعروف مشهور. ثم يدعو ثم ينزل، هكذا هو المذهب، هكذا المذهب. وشيخ بن عثيمين تعرفون رأيه رحمه الله، يكبر ثلاثا ويقول الذكر هذا الذي ذكرته، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ثم يدعو ثم يكبر مرة أخرى ثلاثا، ثم يقول الذكر، ثم يدعو، ثم يكبر ثلاثا ويقول الذكر، وينزل ولا يدعو. هذا كلام الشيخ محمد، هذا رأيه في الممتع. الشيخ بن باز رحمه الله كالشيخ بن عثيمين، لكن لأنه يزيد في الثالثة الدعاء، يدعو بعد التكبير والذكر الثالث. ماذا بعدنا؟ لا، يكبر ثلاثا ويقول ما ورد، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، إلى نهاية هذا الذكر ثلاثا، ثم يدعو مرة واحدة وينزل، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. العلم الأول هو الميل الأخضر الموجود، النور الأخضر، اللمبات الخضراء الآن في سقف المسعى. والمؤلف خالف المذهب هنا، أن المذهب عندنا يسن له أن يسعى، يعني يمشي مشيا شديدا، يسعى سعيا شديدا قبل العلم الأخضر بستة أذرع، يعني بثلاثة أمتار، ثم يدخل في العلم الأخضر، ثم يسعى شديدا. طبعا المؤلف هنا الشيخ منصور صرف عبارة الماتن حتى توافق المذهب، وهذا أيضا صنع فقهية يمتهنها رحمه الله في شرحه أو في شروحه كلها، بحيث أن القارئ ما يحس أنه صرف العبارة عن معناها الظاهر منها. قال ثم يسعى شديدا إلى الآخر، إلى العلم الآخر، وهو الميل الأخضر، يعني النور الأخضر الموجود في سقف المسعى، ثم يمشي ويرقى المروة، يسن له أن يرقى المروة، يسن له، ويقول ما قاله على الصفا، ويقول ما قاله على الصفا، يعني يستقبل القبلة ويكبر ثلاثا ويقول الحمد لله على ما هدانا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، إلى وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم ينزل. هذا المذهب، أو يقول مثل ما ذكره الشيخ بن عثيمين. المذهب ذكر دليلهم شيخ الإسلام في شرح العمدة، ذكر رواية في حديث جابر كما هو المذهب، لكنه في السنة وليس في الصحيح. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. يسعى قبل العلم بكم من المذهب؟ يسعى قبل العلم بكم؟ ستة أذرع يعني ثلاثة أمتار يعني السعي الشديد. أي نعم. قال رحمه الله: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. طبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية، بخلاف بعض يعني الناس الآن يجعلها كم نعم 14 شوطا فيتعب نفسه مسكي. وأظن هناك الظهر من حزم، أظن أن ابن حزم يرى أنها يقول هكذا، يقول ابن القيم أذكر رحمه الله لو أنه حج ولم يقل بهذا القول، يعني أنه كيف 14. قال: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لا يحسب، لا يحسب، هذا من شروط صحة السعي، أن يعني يبدأ بإيش؟ بالصفا، أن يبدأ بالصفا. قال: وتسن فيه الطهارة من إيش؟ الحدثين، حدث أكبر وأصغر، ويسن أن يتطهر من النجاسة في ثوبه وبدنه، والستارة، والستارة يسن أن يستر عورته، والموالاة يسن الموالاة. ما المراد موالاة هنا؟ أحسنت، وهذا صرفه الشيخ منصور، وإلا ظاهر العبارة أنه تسن فيه الموالاة وهو مخالف المذهب، وذلك الشيخ منصور ذكر هنا تسن فيه الموالاة بينه وبين الطواف، يعني يسن إذا طاف لا يتأخر، يصلي ركعتين ثم يذهب إلى إيش؟ السعي. هل يجوز أن يطوف الصباح ويسعى في الليل؟ يجوز، بل لا يسعى إلا بعد شهر ما في مشكلة، لكن لا بد أن يكون إيش؟ يبقى على إحرامه. وهذا الشيخ منصور هنا قال: والموالاة، وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، صرف عبارة ماتن. وذكرنا أو ذكرت في الكتاب أنه الشيخ منصور إذا أراد أن يبين مخالفات المذهب إما أن يصرح ويقول ما ذكره المصنف رواية أو وجه ومشى عليه في المقنع، أو والمذهب كذا، أو لا يصرح أبدا، مثل هذه المسألة ما أبين، يعني القارئ ما يظن هنا مخالفة، ما يظن هنا مخالفة. نعم، يصرفها عن ظاهرها. الموالاة في السعي عندنا شرط، يشترط أن يوالي بين الأشواط في السعي وفي الطواف، لو قطعها يجب عليه أن يستأنف من جديد، ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة وصلاة الفريضة فقط. وأيضا عندهم في المذهب أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو في أثناء الشوط سواء سعيا أو طوافا، إذا انتهى من الصلاة يعيد الشوط هذا من أوله، لا يواصل من هذا المكان، وفيه من المشقة الشيء العظيم. ونقول إذا تيسر في أوقات لا يوجد فيها زحام يفعل المذهب احتياطا، وإن لم يتيسر فإنه يواصل من مكانه، لكن يجدد النية، ينوي الاستئناف، ينوي أنه يكمل طوافه أو سعيه، وقال به بعض العلماء. شروط السعي طبعا سأذكرها بشكل سريع. الشرط الأول النية، الشرط الثاني الإسلام، الثالث العقل، الرابع الموالاة، الخامس المشي مع القدرة، يعني لا يجوز أن يطوف الإنسان أو يسعى راكبا إلا إذا كان عاجزا، سادسا كونه بعد الطواف، لا يصح السعي بعد بدون طواف يسبقه، كونه بعد الطواف ولا مسنونا، سابعا تكميل السبع، ثامنا استيعاب ما بين الصفا والمروة، استيعاب ما بين الصفا والمروة. هذه شروط صحة السعي، لا يشترط فيه أن يتطهر من حدثين ولا استر عورته. قال: ثم إن كان هذا الذي طاف وسعى انتهى من طواف السعي، إذا كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره، قصر من شعره يعني لا، الأفضل يقصر هنا، التقصير هنا أفضل من الحلق، التقصير أفضل من الحلق. لماذا؟ لكي يوفره للحج، لكي يوفره للحج. فالأولى والسنة أو الأفضل هنا أنه يقصر لا يحلق. طيب وتحلل، طيب لم يكن معه شعر نعم نعم، قالوا يستحب أن يمر بالموسى على رأسه، هذا في الأصلع يعني خلقة أو الذي حلقه؟ إذا كان حلق اليوم واعتمر ماذا يفعل؟ كيف يتحلل؟ يمر الموسى، يستحب، يستحب. ومع ذلك يقول الشيخ المرداوي هذا فيه شيء من إيش؟ لا من العبث. وتبع في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا شيء من العبث، نوع من العبث. كيف؟ لكن روي عن بعض الصحابة، روي أنه يمر بالموسى فقط، حتى لو تو حالق الآن. بعضهم يقول لا، إذا كان أصلع خلقة أقرع لا، حتى لو يعني لو وال بين عمرتين بحيث ما نبت له ولا شيء، لكن لو نبت له شيء يجب عليها أن يحلق. طيب إذا كان يعني أصلع إيه هو يستحب، إذا ما فعل خلاص حل تحل. لكن الإشكال الذي نسأل عنه في الحج كثيرا، وهذا من مصائب في الحج، كثير من المتمتعين يطوف ويسعى ويلبس ثيابه ثم قبل أن يحلق، ثم يأتي يوم التروية ويحرم بالحج، فيدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، فتحصل المصيبة طبعا. وهناك كلام كثير جدا، الشيخ ابن جاسر رجح أنه يكون إيش قارئ، هو كلام الموفق والشرح كبير أيضا. وإلا ظاهر مذهب أنه يبطل حجه، يبطل حجه ولا يكون حاجا تلك السنة. ولعله سيأتينا إن شاء الله. وقال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر شعري وتحلل، وإلا بإن لم يكن معه هدي، إذا وإلا بإن كان معه هدي. متمتع عندنا ساق هديا، متمتع ساق هديا، وهذا من غرائب المذهب رحمه الله أن متمتع إذا ساق هديا فإنه إذا طاف وسعى لعمرته لا يتحلل، لا يتحلل، يبقى على إحرامه ويتحلل. متى قال؟ وحل إذا حج، حل إذا حج، يعني إذا ذبح هديه يوم النحر فإنه يتحلل، وهي الصورة الوحيدة في المذهب التي يعلق فيها التحلل بالذبح، ولا توجد صورة غيرها. قال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، يقطع حينئذ، ينتهي وقت التلبية بالنسبة له. قال باب صفة الحج والعمرة. قال يسن المحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. هذا يوم التروية؟ نعم الثامن، اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يتروى فيه الناس من الماء، يستعدون بالماء قبل الزوال. يسن أن يحرم من مكة قبل الزوال، قبل الزوال طبعا، قبل أن يحرم يفعل ما يفعله في باب الإحرام من التنظف والتطيب وإلى غير ذلك. قال قبل الزوال منها، يعني من مكة، من مكة. قال ويجزئ، يسن أن يحرم من مكة ويجزئ من بقية الحرم، يجزئ أن يحرم بقية الحرم ويبيت بمنى، ويبيت بمنى ليلة إيش؟ ليلة عرفة، ليلة التاسع، ليلة التاسع، وهذا أيضا استحبابا، يبيت بمنى استحبابا. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار إلى عرفة، سار إلى عرفة. قال وكلها موقف، وكلها موقف، طبعا هنا المؤلف أسقط شيئا رحمه الله وأضافه الشيخ منصور، يسلم إذا طلع الشمس يسير إلى عرفة فيأتي إلى نمرة، ونمرة ليست من عرفة، يقيم بنمرة إلى أن تزول الشمس، إلى أن تزول الشمس ويخطب بها الإمام ويصلي الظهر والعصر. قال وكلها موقف، كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة كما ورد في الحديث، ليست من عرفة. وسنة أن يجمع بين الظهر والعصر، ظاهر كلام مؤلف يسن يجمع في عرفة، والمذهب هو أنه يسن يجمع في نمرة، يسن يجمع في نمرة ثم بعد أن يجمع في نمرة الظهر والعصر يدفع إلى عرفة، يدخل عرفة، يدخل عرفة. لكن الجمع هنا ليس لكل الحاج الحجاج، وإنما لمن له الجمع، لمن له الجمع. أما أهل مكة لا يجمعون. قال بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر، ويقف راكبا، يقف في عرفة راكبا، بخلاف المناسك، بخلاف بقية المناسك فإنه يسن أن يقف فيها راجلا، فإنه يفعلها راجلا، وهنا يسن أن يقف راكبا، يعني في سيارة، في باص، يسن أن يقف راكبا، ويسن أن يأتي عند الصخرات، الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، استقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، الجبل معروف. قال ويكثر من الدعاء، وقبل ذلك يرفع يديه ندبا، يرفع يديه ندبا ولا يجاوز بهما رأسه، ويكثر من الدعاء بعد الصلاة، ويكثر من الدعاء مما ورد. ومن الدعاء المشروع عندنا ومستحب في المذهب هو الذي يحافظ عليه، الدعاء المشهور دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويكثر من الدعاء والتضرع ويلح في الدعاء. ثم قال ومن وقف يعني حصل بعرفة ولو لحظة من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. بداية عرفة فيه خلاف بين العلماء، وقت القرؤ الوقوف بعرفة فيه خلاف. المذهب عندنا يبدأ من من فجر يوم عرفة، والجمهور يبدأ من الزوال، من الزوال. السنة عندنا أن يقف بعد الزوال، لكن لو وقف قبل الزوال يصح، لو وقف قبل الزوال يعني لو مر في عرفة فقط ثم مشى، نقول يجب عليك دم لأنك خرجت من عرفة قبل إيش الغروب، لكن يجزئ حج تلك السنة ولم يحج حج. وهذا الأقرب للحديث عروة بن مضرس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وقد وقف من شهد صلاتنا هذه، يعني في المزدلفة، وقف معنا حتى ندفع من مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا، يشمل النهار، كلمة نهارا أي وقت من يوم عرفة حتى قبل الزوال، فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الإمام أحمد وغيره. وأظنه رأي الشيخ الشنقيطي، حتى المحشون هنا أظن أنهم أتوا بقوله رحمه الله، بحثها ورأى أنه رجح المذهب. الجمهور عندنا، الجمهور يرون أنه من بعد الزوال إلى نهاية يوم عرفة، ينتهي بفجر يوم، بطلوع فجر يوم النحر، وهذا بالاتفاق. قال وهو أهل له، أهل للحج، بأن يكون مسلما محرما بالحج، وليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه. الأهل هو أن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، صح حجه، صح حجه. طيب ما رأيكم لو مثلا يوم عرفة في الليل الساعة مثلا الرابعة قبل الفجر بساعة مثلا، هو محلا متحلل، هل يصح أن ينوي الإحرام؟ يحرم الآن وينوي الحج، يقول لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة قبل الفجر بساعة، بنصف ساعة، هو في عرفة الآن، هو الآن يسقي الناس أو يعاون الناس أو يحمل مع الناس أو سائق مثلا، قبل فجر عيد بنصف ساعة يصح، يعني لا يشترط أن يحرم ويدرك العصر في عرفة، لكن هذا لا شك أنه وقت فاضل من بين الظهر إلى المغرب، هذا أفضل الوقت، لكن يجوز حتى في الليل يحرم، في الليل يحرم بعد العشاء في مكانه يحرم ويمشي. إيش؟ يوم عرفة. إيه يوم عرفة، أنا أقول في الليل ليت النحر يجوز ليت النحر أن يحرم وهو في عرفة طبعا، ثم يكمل يكون الحج يمكن ثلاثة أيام عنده أو يومين، ثلاثة أيام يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر يتعجل، يعني أقل من ثلاثة أيام ويمشي إلى أهله. قال صح حجه، وإلا إن لم يقف يوم في زمن عرف المحدد فلا يصح، ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، يجب من وقف على من وقف نهارا في عرفة أن يبقى بها حتى الغروب، فإن خرج يجب عليه أن يعود ويبقى فيها حتى الغروب، فإن لم يعد فعليه دم، فعليه دم. طيب إن عاد بعد الغروب، لو أتى قبل الغروب وعاد بعد الغروب ما الحكم؟ يعني وقف في العصر ثم دفع وعاد بعد الغروب، أحسنتم ما شاء الله عليكم، العبارة أن عليه دم، أحسنتم. ومع ذلك الشيخ منصور هنا يقول إن عاد بعد الغروب فإنه لا دم عليه، والصحيح وما فهمتم، هذه مسألة أيضا بحثها الشيخ بن جاسر في مفيد الأنام بحثا مطولا، ورد على الشيخ منصور وكذلك رد على ابن النجار رحمه الله، وهذه مسألة نادرة التي يرد فيها على الشيخ منصور وابن النجار، هم ابن النجار والشيخ منصور يرون أنه لو عاد بعد الغروب أنه يسقط الدم، بينما ابن جاسر بحثها بحثا مستفيضا وقال لا، ظاهر المنتهى الذي صاحبه النجار والإقناع والزاد أنه عليه دم حتى لو عاد بعد الغروب. قال رحمه الله ومن وقف ليلا فقط فلا، لو وقف في الليل ليس عليه شيء، لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، رواه أبو داود وغيره. قال ثم يدفع بعد الغروب، بعد الغروب إلى مزدلفة، مزدلفة بسكينة، بسكينة يعني يسن أن يدفع وهو في سكينة، بسكينة يعني تؤدى وقار وخضوع ومستغفرا كما قال في المنتهى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس عليكم، يا أيها الناس السكينة السكينة، ويسرع في الفجوة، يسرع في الفجوة، والفجوة هي الفرجة بين الشيئين، إذا وجد ساعة في الطريق فإنه يسرع، قال في الإقناع يسرع في الفجوة يلبي في الطريق ويذكر الله تعالى، ويجمع بها يعني يجمع عين في مزدلفة بين العشاءين، ما حكم الجمع هنا؟ ها؟ مبهم الحكم هنا، ما حكم الجمع؟ سنة، لا سنة، الجمع هنا سنة، والجمع هنا تأخير أو تقديم؟ يعني تأخير، لأن ستغرب عليه الشمس وهو في عرفة. أحسن، جميل جميل جميل. لو وصل طبعا في السابق، نتكلم عن السابق، أنه لو وصل قبل أن يخرج وقت المغرب فيكون جمع تقديم، لكن الغالب أنه يكون جمع تأخير. قال رحمه الله ويبيت بها، ويبيت أين يبيت؟ في مزدلفة، ما حكم المبيت مزدلفة؟ وجوبا، قال الشيخ منصور هنا وجوبا، وسيأتي أنه واجب أيضا. وله الدفع، يجوز للحاج أن يدفع بعد منتصف الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في ضعفة أهله مزدلفة إلى منى، فالحديث متفق عليه. وقبله يعني قبل منتصف الليل فيه دم، فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر. طبعا تعرفون الشيخ الألباني يخالف في هذه المسألة، وأنه لا يجوز أن يدفع بعد منتصف الليل، بل يجب عليه أن يبيت القادر خاصة يبيت إلى الفجر. وتعرفون المشايخ عندنا الشيخ ابن عثيمين وابن باز رحمه الله يرون المذهب كما هو المذهب، له أن يدفع بعد منتصف الليل سواء كان قادرا أو غير قادر، حتى النساء وغير النساء، حتى الشباب. نعم نعم ما في حرج، لكن الأفضل لا شك أنه يبيت إلى الفجر، إلى الفجر. لكن لو كان هو ليس فيه شيء لكن معه امرأة، والمرأة يجوز لها أن تدفع بعد منتصف الليل. نعم أحسنت، الحملات الآن بعض الحملات ما يتمهل أبدا، يسير، يجوز أن يدفع معهم، يجوز حتى لو لم يوجد سبب للدفع يجوز على المذهب. وقبله فيه دم، لو دفع مزدلفة قبل منتصف الليل فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر، يعني لو وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فإنه عليه دم، لا قبله، لا قبله. إذن لمزدلفة تقسيمات، إن وصل قبل منتصف الليل يجب عليه أن يبقى إلى بعد منتصف الليل، إن وصل بعد منتصف الليل لا يجوز له أن يدفع، إن وصل بعد الفجر عليه دم، حتى لو كان معذورا. أذكر في أحد السنوات وصلنا الساعة 9 صباحا معذور، معلش معذور يعني أسمع. لا المذهب عليه، عليه المعذور عليه دم، إذا لأنه ترك واجبا، ترك المبيت مزدلفة. لا قبله، لا قبله، إذا وصل إليه قبل الفجر فإنه ليس عليه دم، يعني يكفي المرور، يمر فقط ويخرج من مزدلفة. فإذا صلى الصبح صليها بغلس، أتى المشعر الحرام، ويقال أن المسجد الآن الموجود هو المشعر الحرام في مزدلفة، فرقاه إن سهل، يسن له أن يرقى هذا الجبل، الآن يقف عنده يعني ما في جبل، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، حتى يسفر، لكن قبل أن تطلع إيش الشمس. ثم بعد ذلك يسير، يسير قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، أسرع رمية حجر. يقول مفيد الأنام أنه مقدار 500 ذراع، 545 ذراعا، يعني 250 متر، يسرع قدر رمية الحجر، هذا إن كان ماشيا، أما إذا كان في السيارة فإنه يحرك دبته وتسرع أكثر. 250 نعم 270 تقريبا متر، هذا وادي محسن. أي نعم، بين مزدلفة ومن، أحسنت. قال لحديث جابر في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات بطن محسر حرك قليلا وأخذ الحصى، يسن له أن يأخذ حصى الجمار حينئذ من أي مكان، من أي مكان، وعدده الحصى 70، عدده 70. لماذا 70؟ إيش؟ أحسن أحسن، 3 أيام، 21 21 21، واليوم العقبة أو النحر 7، فيكون 70، يسأل له أن يجمع الحصى بين الحمص والبندق. نعم لا، يقول من أي مكان شاء. طبعا المناسك لا، يعني قبل أن يعني المناسك كلها حرم إلا شيء واحد فقط، ما هو؟ عرفة. عرفة هي البعيدة 7 كيلو تقريبا عن المناسك، فهي من الحل ليست من الحرم. وعدده 70 بين الحمص والبندق. الحمص هو المعروف، ها؟ ما هو الحمص؟ معروف البليل أحسن. والبندق موجود موجود في باجة وفي صور، بس شوف الصور حقه على العلب. وين تشوف يا عبد الرحيم؟ يقول عبد الرحيم في بسكوت مربع، تعرفون بسكوت مربع؟ الأخضر هذا المربع، مربع الصغار، ها؟ مرسوم عليه البندق. وفي موجود في باجة وفي جيد لو أتى بشيء بسيط أكلنا منه شيخ فارس. يقول ينزل الضغط والسكر و... إيش ما في باجة أنا عجي الرفاع أغلى وأغلى على حساب الجارية. عموما الحصى حجمه هكذا، والحجم طبعا شرط في الرمي، شرط يعني لو كان أكبر من البندق أو أصغر من الحمص فإنه لا يصح الرمي به على المذهب. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات، يعني واحدة بعد واحدة، يعني لا يجزى أن يرمي إيش دفعة واحدة، يرفع يده 7 حصيات هذا شرط. شيخ إذا وصل أي وقت يعني؟ نعم. تأجل حتى لو قبل الفجر أحسنت. يرمي. يرمي. طيب أنا قبل أن يرمي، إحنا ذكرنا أن الرمي أن التحلل يكون ب2 من 3. ما هما؟ ما هذه؟ الحلق أو التقصير، الرمي والطواف. طيب هو دفع من بعد منتصف الليل، هل يجوز أن يذهب ويحلق؟ يجوز يجوز، لكن لا يلبس ثيابه على المذهب طبعا. يرمي إذا رمى أو طاف يلبس ثيابه هو يتطيب، يكون التحلل إيش الأول، يكون التحلل الأول، لأن كثير الآن هو السنة أن تذهب ترمي، لكن يجوز لك أن تذهب إلى المخيم وتحلق، ها؟ ثم تذهب ترمي وتتحلل التحلل الأول. قال يرفع يده، ما حكم رفع يده هنا؟ ندبا ندبا. نعم. ايش استحبابا متعاقبا؟ لا شرط، شرط هذا 7 شرط التعاقب، يعني المقصود انه يرمي كل واحد لوحدها، كذلك شرط، هذا شرط. إيه؟ اي لو رمى 7 مع بعض. قال حتى يرى بياض ابطه يرفع يده حال الرمي، ويكبر أيضا ندبا كما في شرح المنتهى مع كل حصى، كل حصى، ولا يجزي الرمي بغيرها، لا يجزي الرمي بغير الحصى كالذهب ومعادن، ولا بها ثانيا، لا يجزي بحصى قد رمي بها، ولا يقف، لا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها. أحسنت، كلها مهمت. نذكر شروط الرمي بشكل سريع أو شروط صحة الرمي. الشرط الأول حجم، والحجم كما ذكرنا إيش؟ نعم. ثاني أن يرمي ب7 حصيات، لو ترك حصى ففيها تفصيل لا يتسع المقام لذكره. ثالثا تكون في أيام التشريق، لا لا لا لا هذا لا. لا لا ثالثا نقول ثالثا الشرط الثالث أن يكون من الحصى لا من النعال والحديد مثلا. رابعا متعاقبات، يعني لا يكون دفعة واحدة بعد واحدة. خامسا في وقته المعتبر شرعا، ما وقت الرمي المعتبر؟ متى يبدأ وقت الرمي المعتبر؟ بعد منتصف الليل ليلة العيد، ليلة النحر، صح؟ موالع فيها الشابة ورا بعض إيش؟ لازم ورا بعض، وظل جاري حدثت ثلاث وقطع عمر باقي لا ليس شرط. أحسنت، هذا سؤال وجيه. والموالاة بين رمي الحصى ليس شرطا، رميت ثلاث مثلا أو رميت جمرة العقبة والوسطى ثم ذهبت ثم تعود ترمي، لا ترمي الصغرى والوسطى ثم تذهب ثم تعود بعد ساعة ساعتين أو بعد يوم ترمي الثالثة. نعم ليس، أو ترمي ثلاث حصيات في جمرة واحدة ثم تذهب بعد ساعتين ترمي الأربع، ليس شرطا، ليس شرطا. تعقيبات ذكرت واحدة بعد واحدة، يعني منفردة. أحسنت، منفردة. طبعا وقته المعتبر إذا كان من ليلة، هذا بالنسبة لجمرة العقبة التي يوم النحر يبدأ بعد منتصف الليل، ما بعدها، ما بعد يوم النحر يعني يوم ال 11 الحادي عشر يبدأ الرمي من متى؟ من بعد الزوال إلى الغروب، لا إلى غروب الشمس، لا يصح الرمي ليلا عندنا في المذهب. ثم اليوم الثاني عشر يبدأ من بعد الزوال، هل يجوز أن يرمي قبل الزوال؟ المذهب عندنا لا يصح، لا يصح، نعم لا يصح، انشرت هذا الوقت إلا على قول اختاره ابن الجوزي رحمه الله يصح قبل الزوال. الشرط السادس أن يرفع يده فلا يجزي الوضع، يرمي لأن الوضع ليس رميا. السابع أن تقع في المكان المعتبر شرعا وهو المرمى، والمرمى هو مجتمع الحصى الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقدره بعض العلماء بثلاثة أذرع. إيش؟ لا لكنه أمتار، لكنه في تحت يكون ثلاثة أذرع، يعني هو فوق متسع لكنه في إذا افتحت يضيق حتى يكون ثلاثة أذرع، فتكون الحصى في مجتمع الحصى، تسقط في مجتمع، يعني ليس المراد ترمي العمود، ترمي الحوض، هذا الدائرة فقط، يعني يصل فيها الحصى فقط، الحوض هذا شاخص لكي يرى ويرمى من بعيد، لا يشترط أن ترمي. شيخ شروط صحة الرمي خمسة؟ لا بزيادة عشرة، ذكرنا سبعة يا شيخ الشروط، وقفنا عن خمسة، سبعة قاعدة كلها لذكر خمسة، الحجم وسبع حصيات من حصى متعاقبات في وقت تبعت بشرة أن يرفع يديه، أن يكون الحصى، ذكرنا أن يكون الحصى متعاقبات في وقته المعتبر شرعا، هذا الخامس. السادس أن يرفع يده فلا يجزي الوضع، لأن أحسنت، أن تقع في المكان المعتبر شرعا. الثامن أن يقصد الرمي، أن يقصد ينوي يعني. التاسع الترتيب بين الجمرات. العاشر ألا يكون قد رمي بهذه الحصى. كيف؟ إيش؟ لا يأخذ حصى رمي بها في المرمى ثم يرمي بها مرة أخرى. مثل ما المستعمل عندهم. قال المؤلف ولا بها ثانيا، ولا بها ثانيا. قال رحمه الله ولا يقف، لا يشرع أن يقف عند جمرة العقبة اليوم النحر، هذه ما يقف عندها ولا يدعو، ويقطع التلبية الكبرى ما يقف عندها، ما يقف، أحسنت، لا يوم النحر ولا غيره، أحسنت أحسنت، ويقطع التلبية قبل الشروع بالرمي. السلام الله وبركاته. قال ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل ندبا، يقول الشارح ندبا، وإلا يجزى أن يرمي بعد منتصف الليل، ويرمي بعد طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، ويجزئ ويجزئ بعد نصف الليل، لكن يشترط أن يقيد هذا لمن وقف قبله، لمن وقف قبله، لا يأتي بعد قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل ومن مكة إلى الرمي، ما يصح، لابد أن يقف في عرفة بعد منتصف الليل من يوم النحر، ليلة النحر، ثم ينحر هديا إن كان معه، ثم ينحر هديا إن كان معه إذا كان متمتع أو قارن يسن أن ينحره، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، من جميع الشعر، مجموع الشعر، لا من كل شعرة بعينها، يعني لابد يعمم، يعمم الشعر، يأخذ من جميع شعره. قال وتقصر منه المرأة قدر أنملة، أنملة فأقل، يعني قدر يعني طول، طول أنملة فأقل. أنملة معروفة هي مثل رأس الأصبع. إيش؟ لا هذه إما من الضفائر، نعم من الضفائر تقصر. إيش؟ له إذا قصرت من الضفائر يكون مجموع الشعر في الغالب، في الغالب كالرجل يعني. ها؟ توقف ولا نواصل؟ نكمل بس الفصل هذا، نكمل الفصل بس هذا دقائق. كيف؟ أحسنت. لا شك أنه هنا إيش؟ واجب، وسيذكره المصنف أنه من الواجبات حتى يتحلل. وذكرنا هنا أنه لو كان أصلعا ليس له شعر فإنه لا يجب عليه الحلق، وإنما إيش؟ لا يسن أن يمر الموسى على رأسه. ذكرت عندي روي عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن ذكرنا أن الشيخ الإسلام يقول أن هذا فيه نوع من العبث، وكذلك الشيخ المرداوي. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، كل شيء إلا النساء وطئا ومباشرة إذا رمى وحلق وقصر يحل له كل شيء. تحل الأول الوطئ مباشرة والقبلة واللمس شهوة، والحلاق والتقصير نسك. الحلاق والتقصير نسك، يعني هذا مقابل للقول الثاني في المذهب، وأنه إطلاق من محظور. القول الثاني في المذهب أن الحلق أو التقصير إطلاق من محظور، يعني يجوز بدلا تحلق أن تتطيب أو تلبس ثيابك. المذهب لا، لابد تحلق أو تقصر، ولا بد أن يكون له نية، لا بد أن ينوي. يعني لو نسي مثلا، لم يحلق ولم يقصر ونسي لبس ثيابه، بعد يوم يومين ثلاثة أيام حلق بدون نية، ثم جلس شهر ثم تذكر أنه لم يحلق، نقول يلزمك أن تنوي وتحلق مرة أخرى، خلاف لبعض العلماء الذي يقول من أول حلقة خلاص يكفي. قالوا نسك، ولا يلزم تأخيره دم ليس له وقت محدود الحلق، ولا بتقديمه على الرمي والنحر. والسنة كما هو معروف مشهور عند العلماء كلمة قال تكون فيها، يكون فيها ترتيب هذه الأمور، ما هي؟ رنحط، رنحط، هذه السنة. الرمي يبدأ في الرمي وينحر ويحلق ويطوف، رنحط، هذه السنة يفعلها بهذا الترتيب. رنحط، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق أو التقصير والطاء للطواف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.